نحييكم من ساحة مسجد الرحمن بقرية الديج بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية التي نبدأها بهذه التلاوة القرآنية المباركة للشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم التي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن ادعوا إلى سبيل ربك بك بالحكمة والموعظة القسامة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وَإِنَّا قَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا وما صبرك إلا بالله وإنا قبلتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون وإنا قبلتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو

وجعلنا هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. سبحان الذي أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا قوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني تنكذوا من دوني وكيلا. ذرية من قبلنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى على الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فغذى و ووجدك عائلا فأعنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنذر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنذر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وزرك الذي أنقض وزرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. صدق الله خالقنا العظيم وبلغ رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب سليم حقا وصدقا. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. صدق الله العظيم. إنه كتاب تكفل الله بحفظه وتيسيره للذكر، فالحمد لله رب العالمين. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاغوطي، وكانت خير بداية لهذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد الرحمن بقرية أبيج بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.